الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لازال الحديث موصولا عن موضوع علاج الطلاق، ورأينا في الجمعة الماضية أن أول علاج للطلاق هو الرجوع إلى الله، هو الرجوع إلى الله، فهو الملاذ وهو الملجأ جل وعلا لكل معضلة ولكل هم ولكل غم. ثم رأينا الدواء الثاني أيضا، وهذا الدواء هو أن المتزوج أو الذي يريد الزواج لا بد أن يكون متأهلا، لا بد أن يكون متأهلا، يكون عنده الأهلية على الزواج. ليس كل من أراد الزواج يزوج، لا بد أن تكون هناك دورات تعليمية تختتم بامتحانات ليرى من خلال ذلك الذي له أهلية القيادة، أي قيادة الأسرة، ليرى من خلال ذلك من له الأهلية ومن ليست له الأهلية. ورأينا أن بعض الدول كان لها السبق في هذا الدواء، وبالفعل فإنها استطاعت أن تحقق نجاحا وأن تقلل بنسبة الطلاق من نسبة 32% إلى نسبة 2%. وقلنا بأن هذه بأن هذا المشروع وما يسمونه برخصة الزواج كان عند المغاربة، كان عندهم قديما، كان عندهم هذا الأمر قديم، إذ كانت الأسرة المتكونة من الأب والجد والأم والجدة كانوا هم الذين يقومون بهذه التوجيهات، كانوا هم الذين يقومون بهذه التوجيهات. ولكن مع الأسف نظرا لفساد الزمان وفساد الناس وبعدهم عن دينهم، لما بعد الناس عن دينهم صرنا نسمع أن الرجل أن الأب والأم سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم هم الذين يسعون لتشتيت الأسرة، هم الذين يسعون لتشتيت شمل الأسرة. والأدهى والأمر أنك تجد الوالد أو الوالدة سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم يخيرون أبناءهم بين قضية السخط والرضا. تلقى الباب تقول لولده شوف إذا بقت عندك هذه المرأة السخط والرضا. فنظرا لطيبوبة أو لطيب قلوب كثير من الأبناء مع الأسف يستجيبون لهذا الأمر، يستجيبون فيكونون بذلك قد ظلموا أزواجهم. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الوالد ولا الوالدة إلى خيرتك بين هذه الزوجة وبين الرضا ولا بين السخط، فإن المرجع في ذلك لأهل العلم. الإنسان يسول على رسول، ما تكفيش الطبيب أن الإنسان أنه يستجيب لوالدي علاش راه هددني باش بالسخط والرضا. لا محل للسخط ولا للرضا هنا، إنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، با مي على راسي وعينية، ولكن في المعروف. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. لذلك القضية خصها توضح، ما تيكفيش انه تهدد باش بقضيه السخط والرضا، هذا ليس بكاف. واش كاين شي سبب لله تبارك وتعالى جعله سببا في الفراق؟ والا فان الكلام فان الطلاق لا يعمل به. ونقف ان شاء الله تبارك وتعالى اليوم مع نوع من العلاج، الا وهو المحافظه على الصلاه. المحافظه على الصلاه، ما علاقه الصلاه بالطلاق؟ قد يقول قائل ما علاقه الصلاه بالطلاق؟ حنا تندوع العلاج كيف نديروا تنقلوا النسب تاع الطلاق. طيب وما علاقه الصلاه؟ يقول الحق جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين. هل تعلمون عباد الله ان هذه الايه جاءت في ثنايا الكلام عن الطلاق؟ اللي رجع سورة البقرة وتيقرأ القرآن وتيتدبر وتيتمعن غادي يلقى هاد الآية كأنها تحطت واحد الحطة اللي هي أجنبية عن موضوع متسلسل. الله تبارك وتعالى كان تيتكلم على الطلاق حبس، هو يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين إلى آخر الآية، ثم رجع إلى الكلام عن الطلاق. ونحن نعلم يقينا أن الآيات والسور وضعها توقيفي، نعلم أن وضع السور والآيات توقيفي، ما كانش مو كل اجتهاد الصحابة ولا اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إنما هو بأمر الله، هو اللي كان الله تبارك وتعالى هو اللي كان تيصفت الوحي وتيقول النبي صلى الله عليه وسلم ضع هذه السورة في مكان كذا وكذا، وضع هذه الآية في مكان كذا وكذا. إذن سيكون هذا الوضع ليس وضعا عشوائيا، ماشي وضع محطوط هكاك، لا، لأن الله تبارك وتعالى من انزال القرآن جعله قمة في البلاغة، كما أنه لما ذكر الصيام في السورة نفسها وهي سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم شهر رمضان الذي إلى آخره، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ثم انتقل إلى الكلام عن الصيام مرة أخرى، جاب الكلام عن السؤال والدعاء في ثنايا الكلام عن الصيام، بحيث جبتي شي حاجة أجنبية لا علاقة لها، احنا نتكلم عن الصيام، أجاب الدعاء. طبعا هذا الوضع كما قلت ليس وضعا عشوائيا، وذلك ليفيدك أيها العبد أمرا، باش يعطيك واحد الأمر واحد المعنى، أشنا هو؟ هو أن تحرص على الدعاء وقت صيامك، لأن هذا فيهاش أن هذا من الأوقات اللي تستجاب فيها الدعوات إذا كنت صائما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وللصائم دعوة، للصائم دعوة مستجابة عند فطره، للصائم دعوة مستجابة عند فطره. إذن من اللي تكلم عن الدعاء في ثنايا الكلام عن الصيام بيقول لك أيها الصائم تهلا في الدعاء عندك تغفل عليه، أنت الآن الله تبارك وتعالى قد فتح لك أبواب الاستجابة، إذن استغل متكون صائم مرة دعي. إذن ما وجه ذكر المحافظة على الصلاة في ثنايا الكلام عن الطلاق؟ الطلاق عباد الله مأساة، طلاق الإنسان من يطلق من يقف على الطلاق هذه مأساة، هذه مأساة تسبب من الهم والحزن للمطلقين مع علم الله به عليم، تولي الإنسان ضيق الصدر مهموم مغموم. والقرآن علمنا أنه عند الضيق فالمفزع هو الصلاة، فالمفزع هو الصلاة. قال الحق جل وعلا ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ولقد نعلم أيها المطلق أيها الزوج الذي تريد الطلاق، وأيتها الزوجة التي ستطلقين سيحدث لكم من الضيق ما الله به عليم، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح فسبح بحمد ربك، أكثر من التسبيح، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، وكن من المصلين، لا، وكن من الساجدين. أشرف مكان في الصلاة وأعظم هيئة في الصلاة السجود، لأن العبد يكون قريبا من الله. أنت الآن في ضيق، بيتي تطلق لأمراش، أنت ما بيديكش، سواء من طرف الزوج ولا الزوجة، تفزع إلى الله، تفزع إلى الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا حزبه حزنه أمر فزع إلى الصلاة. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كن من الساجدين أي كن من المصلين، لكنه ذكر السجود لأنه أشرف وأعظم ركن في الصلاة، إذ هو أقرب، أو إذ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والتسبيح موجود في الصلاة، والعبادة موجودة في الصلاة. إذن الإنسان متى يحس بالضيق، تيحس بالاضطراب النفسي، تيحس بالغمة، يخديش بخد يرد نفسه، لأنه غادي يمرض، يقدر يهلك، يقدراش يتصرف شي تصرف اللي هو ما مزيانش. ما الملاذ؟ الصلاة، المفزع الصلاة. وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، واجعلوا بيوتكم قبلة، واجعلوا بيوتكم قبلة. قال ابن كثير: هذا لما نزل البلاء بموسى وقومه أمروا بالصلاة واجعلوا بيوتكم قبلة. وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. البلاء نزل، الضيق نزل، الظلم نزل، وأنت أيضا تظلم، ويضيق صدرك، ويشتد بك البلاء، وتشتد بك المحنة، كل هذا سببه الطلاق. افزع إلى الصلاة، افزع إلى الصلاة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع منكم أن يستكثر فليستكثر. الحديث حسن، حسنه الإمام الألباني رحمة الله عليه. الصلاة خير موضوع، خير عبادة، أعظم ما تلتجئ إليه عند المحن وعند الشدائد. الصلاة، الصلاة، الصلاة خير موضوع. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما رأى بأم عينه أن الكفار يفوقون المسلمين عددا وعدة، بلاء نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ورأى أن هذه العصابة ستهلك التي هي رافعة لراية التوحيد. إلى أي شيء فزع؟ تيقول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: ولقد رأيتنا وما منا إلا نائم. مثل جيت شوفنا احنا كلنا من شدة العياء نايمين، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه تحت شجرة، فإنه كان تحت شجرة يصلي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح. قضياش، قضية فيها هم، فيها غم. من منا نحن يفزع الآن إلى الصلاة عند الشدائد، عند هذه المصيبة، عند هذه المعضلة؟ لا، يلا الإنسان تفكر المحامي الفلاني، تفكر كيف يدير هذه، تفكر كيف ياش، كيف يعصر الخلف عينيه، كيف يشفي فيه الغالي نتاعو، وما إلى ذلك من الأمور. لا يا عبد الله، أنزل أمرك بالله، أنزل أمرك بالله وافزع إلى الصلاة. لكن عباد الله، أشير هنا إشارة: لا نريد الصلاة التي هي مقتصرة على القالب دون القلب، وعلى الجوارح دون الروح، وعلى الألفاظ دون المعاني. ما بيناش الصلاة اللي هي حدنا من الحركة، لا، الصلاة اللي هي تعيشها الإنسان بالروح تعو، ينيخ مطاياه بباب الله، يتوسل إليه، يرمي نفسه على عتبات الكريم. يا رب إني لا حول لي ولا قوة، بيت نشتت، بيتي بيت هدم، هذه الأسرة بتمشي، هذا الأمر ماشي سهل، هذا كسر، كسر ستنكسر به أنت وستنكسر به هذه الزوجة. إذا أنت تقول لي آش تفزع إلى الصلاة بقلبك بروحك، تتذوق المعاني، تعيش هذه اللحظات، تشكو أمرك إلى الله، تشكو أمرك إلى الله. ولذلك عباد الله، الصلاة مدرسة. إذا كانت الصلاة بهذا المستوى اللي تذكر الدروك أن الإنسان تعيش بها بالروح تاعو، راه بحال تيدخل لواحد المدرسة تيتعلمهاش، تيتعلم بزاف الأمور. أولها حافظوا على الصلوات، فإن العبد المحافظ على الصلاة، وإن الزوجة المحافظة على الصلاة، تكون بذلك محافظة لعلاقة الزوجية من باب أولى. الإنسان متى يكون محافظ على الصلاة، ما تتفوتش الصلاة، ما متهاونش، ما متكاسلش، محافظ، فإن هذا يعلمه الحفاظ على العلاقة الزوجية. والذي يضيع الصلاة فإنه لما سواها أضيع. رأى بعض السلف رجلا ينقر في صلاته، ماشي ما تيصليش، ينقر، فقال ما أرحمني بعياله. مسكين هذا والله إلا بقوا فيه وليدته، هو تيصلي هذاك تيصلي وهذاك العالم تيشوف فيه، قال والله إلا بقوا فيه وليدت هذا السيد تيصلي. فقالوا له ما شأن أولاده وهو الذي يضيع الصلاة وهو الذي ينقر هو الذي يخل بالصلاة، ما الوليدة أجبهم هو تيصلي وتينقر، أجب وليدة الهدرة. قال لأن العبد إذا ضيع صلاته فهو لما سواها أضيع، فهو لما سواها أضيع. الناس اللي تقعدوا على القهوي الآن أش تنتظر منهم؟ الناس اللي تنشغلوا بوظائفهم على الصلاة ماذا تنتظر منهم؟ ماذا تنتظر من أمة تقدم اللهو واللعب على الصلاة؟ أش تنتظر منها؟ تنتظر منها السعادة الأسرية؟ تنتظر منها العلاقة تكون موثقة؟ كلا والله، كلا والله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ايش تيقول، تيقول والله الله تبارك وتعالى قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هنا بيطرح سؤال آخر، بيجي سؤال آخر، ما وجه الأمر بالمحافظة على الصلاة ضمن ثنايا الكلام عن الطلاق؟ الجواب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله. حديث صحيح، اللي تضيع الصلاة على العصر من غير عذر أشنو النتيجة؟ قال كأنما وتر أهله. معنى وتر؟ ضيع. وهنا تبدو المناسبة واضحة، فهنا تبدو المناسبة واضحة، أن المضيع للصلاة والمفرط في الصلاة والمتهاون في الصلاة حتما سيتهاون في علاقته الزوجية، وربما يؤول الأمر إلى الطلاق. وإن لم يؤول الأمر إلى الطلاق فإن الأسرة تكون مهلهلة الأركان، ما تتكونش بديكاش بديك القوة. إذن الصلاة اللي هي الصلاة اللي هي ما تحمل كلمة معنا، تتعلمنا أولا أش المحافظة على الصلاة، يعلمنا المحافظة على ميثاق الزوجية. الصلاة عباد الله تعلمنا الانضباط. انت هاد المرأة من اللي جيتي تزوجتها راه تتولي مسؤول بها، كاين اش كاين مسؤولية، كاين حقوق، ماشي شي بس ما كاين. فلان فينك؟ ايوا هاني اشي مع اصحابي في هاد القهوة. فلان فينك؟ هاني في هاد الخرجة. لا، لابد لك من الانضباط، لأن عليك حقوقا، وكذلك المرأة عليها حقوق. إذا لم تكن منضبطة انعكس ذلك على العلاقة الزوجية. كيف تنضبط في الصلاة؟ تنضبط في الصلاة أننا كل وقت خصنا نتهيئوا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بلاتي شوية دبن إذا حتى العلاقة الزوجية بلاتي دبن اليوم غدا يؤول الأمر إلى ماذا؟ إلى الطلاق. إذا الصلاة تعلمك الانضباط قبل من الوقت تدير هكوا ربع ساعة تتم جاي فلان واحد غرض لا اسمح لي. كذلك كذلك تجعلك تستشعر بعظم المسؤولية تجاه زوجتك والعكس. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها، وهذا الصلاة على الوقت تاعها أداؤها في وقتها لا يقوم به إلا من وفقه الله تبارك وتعالى، إلا للاستشعارات بأن الصلاة أمانة وأنه مسؤول وأنه سيحاسب عليها. فكذلك أمر وميثاق الزوجية. إذا الصلاة مدرسة تعلمنا بمحافظتها نكون قد حافظنا على ميثاق الزوجية. الصلاة عباد الله تعلمنا الانضباط، تعلمنا الانضباط. الصلاة عباد الله تعلمنا التجاوز. تتكون توزوجة تدير الخطأ اليوم غدا فتتجاوز، علاش؟ لأنك من المحافظين على الصلاة، وحفاظك على صلاتك أكسبك هذا الخلق، خلق الاستغفار. ألا ترى يا عبد الله أنك حينما تريد الدخول إلى المسجد أنت جاي شكون أنت؟ العبد المذنب، بل المثقل بالذنوب. كنت هنا تلقتي لسانك تلقتي عينيك تلقتي الله المستعان، جاي إنساناش مثقل بالذنوب، جاي عند وحداش اللي المصير تاعك بيده، يسمعك يبصرك، قوي عزيز جبار يقدر ينتقم منك في أي لحظة. وانت فين كنتي ضروب؟ كنتي في شي مصيبة من المصائب، كنتي تشرب، كنتي كامي، كنتي في شي فساد، كنتي وتدخل الجامع فتقدم رجلك وتقول من بين الأذكار اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم اغفر لي ذنوبي، أنا العبد المخطئ، أنا العبد المسيء، أسألك يا الله يا واسع المغفرة أن تغفر لي ذنوبي. ثم تتقدم، ثم تتقدم بين يديه فتقول الله أكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي. لا تستحق أن تذكر هذا الكلام، لا تستحق أن تمتثل بين يدي رب العالمين، لا أنت ولا أنا، وهو قد قبلك أن تقف بين يديه. ولو أردت الآن أن تلج بيوت الملوك لما استطعت، والله يقبلك مرات وكرات. باعد بيني وبين خطاياي إلى أن تكمل، ثم تركع سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، تسأل المغفرة، ثم تسجد وتقول من الأدعية ما يناسب أو ما يصب في هذا الأمر اللي هو المغفرة. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أسررت وما أعلنت، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت إلى آخره. ثم ترفع رأسك، رب اغفر لي، رب اغفر لي بهيئة المتذلل، تنركى بك ويديكاش وترى كل أمة جافية متذلل بين يدي رب العالمين. ثم تسجد فتسأل المغفرة مرة أخرى، ثم تتم الصلاة، فأول دعاء تقوله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات. إذن هذه الصلاة تعطيك هذه المعاني، طلب المغفرة، أنت مذنب ورغم ذلك الله قبلك وتغفر لك، بدليل أنه آش يجعلك تربع، أنت غادي في الدنيا، وإلا لو لم يغفر لك لانتقم منك. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، فهو جل وعلا واسع المغفرة. تدخل البيت بعد أن أديت الصلاة فترى من الأمور التي تنكرها عينك، هذه المرة تدير هذا الفعل وتدير كذا وتتعود تدير كذا، بالك تجاوز. لأن ياش لأن هذا المعنى استقيته منين؟ جبته منين؟ جبته من اسم الغفار اللي أنا بحرك كنت عنده، وقبلني وأذن لي بذكره وأذن لي بذكره. إذن ياش تنكتسب هذا المعنى الجميل العظيم من معنى الصلاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المحافظين على الصلاة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. المحافظة على الصلاة عباد الله لها شأن وأمرها عظيم في توثيق وتوطيد العلاقة الزوجية. المصلي المحافظ على الصلاة يكتسب خلق التذلل، يكتسب خلق التذلل لعباد الله. ومن أولى الناس، من أولى الناس اللي خصك تذل لهم الزوجة، وذلك من خلال أهم واجب في الصلاة، وهو واجب الخشوع، واجب الخشوع. وإنها لكبيرة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. تدخل في صلاتك متخشعا متذللا خاضعا لله، فيكون أو تكون بهذا الخشوع قد كسرت علوك وأنفتك وقهرك وجبروتك. ما منا من واحد إلا وفيه إن صح التعبير الفرعونية، ما كاينش واحد فينا إلا وفيه التفرعونية، ما كاينش رجل ولا قاعد تمرة إلا وفيهاش، في حب التسلط، في حب التسلط على الغير. حينما تدخل إلى الصلاة متذللا خاشعا فإن هذا يكسر من أنفتك ويكسر من علوك. كاين بعض الرجال إلا دخل الدار ما تمشيش على رجليه، تمشي على قرون الصباع، ما تيحضرش الراس، تيهز الراس. لماذا هذا التكبر؟ لماذا هذا الاستعلاء؟ لماذا هذا التكبر والتجبر؟ الكبر، الكبر من صفات الله سبحانه وتعالى ومن أسمائه، فهو المتكبر سبحانه، فهو المتكبر. لا، ليس لأي أحد أن يتكبر. بعض الأمراء وهو يمشي في الطريق متبخترا والناس يقومون له والناس يحيونه والناس يقفون عنده، إلا رجل لم يأبه به فوقف عنده، قال له: يا فلان، ألا تعرفني؟ ألا تعرفني؟ مش ما عرفتني شكون أنا؟ قال: أعرفك. قال: أعرفك حق المعرفة، أولك نطفة مذرة، رائحتها كريهة، أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وبينهما تحمل العذرة. قول تقد، هو يزيد قول. عرفه بنفسه. لماذا التجبر؟ علاش بتستعلي؟ الاستعلاء عبد الله، والاستعلاء آمة الله. لا يزيدك من الله إلا بعدا. من تواضع لله رفعه. تريد الرفعة في التواضع، تريد العلو في التذلل لعباد الله. ولذلك الحق جل وعلا قال: أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين. وهذا الفعل عباد الله تذلل، يتعدى باللام، تنقول تذللت لفلان، ماشي على فلان، تذللت لي. ولكن الحق جل وعلا قال: أذلة على المؤمنين، لينبهك أيها العبد على أن تذللك لإخوانك ولزوجتك إنما يزيدك شرفا وإنما يزيدك علوا عند الله. إذن من تذلل الزوجة وأنت قد اكتسبت هذا الخلق من صلاتك، فإن الله يرفعك، فإن الله يرفعك ويعلي درجتك. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. إذن الصلاة تكسبك خلق التذلل. وما أكثر الإشكاليات التي تحدث بين الزوجين سببها هو ماذا؟ هو التكبر. هي تجر من جهة وهو تجر من جهة. لا لا لا، الصلاة عبد الله تعلمك هذا الخلق. تدخل تدير كأنك أنت هو الجفاف تاع مرتك، وهي العكس. وهي العكس. ماشي كل واحداش نهار الاول كيتنقول حتى يموت المش وكل شيء تيجر من جهته. كيف تكون هذه الحالة؟ كيف تكون هذه العلاقة الزوجية؟ الصلاة علمتك هذا الخلق لئلا يؤول المآل إلى الطلاق. الصلاة عبد الله تعلمك الرحمة. الصلاة عبد الله تعلمك الرحمة وجعل بينهم مودة ورحمة. هل تعلم عبد الله أن من أسماء الله الرحيم الرحمن الرحيم؟ وحينما نقرأ عباد الله أسماء الله من المعاني التي نأخذها من أسمائه أن نتخلق بهذه الصفات تتقرى الرحمن. هناك ذات متصفة بالرحمة يرحمك في كل آن ولحظة. وإلا لو لم يرحمك لأخذك في الحال. الصلاة عبد الله تتعلمك الرحمة، ومشي الرحمة مطلق الرحمة، الإكثار من الرحمة. إذا تتعامل بواحد نسبة زيد هذا من خدنا. أول ما تستفتح به الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن فعلان الذي تدل على الامتلاء. هذا فعلان عند الصرفيين تدل على الامتلاء. ها تقولات فلان مثلا شبعان، معنى شبعان كرشوبة تطبخ في المكلة، تفيد الامتلاء. الله تبارك وتعالى رحمته واسعة، خلق الرحماش 100 ونزلاش نوع واحد وخلالي 99. هذا النوع تاع الرحمة اللي نزل الله تبارك وتعالى به يتراحم الخلائق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. باش برحمة الله، الله تبارك وتعالى عنده 99 ونزلاش جزء منها. إذا الرحمن خصك تكثر من الرحمة. إذا دخلتي اللي بترحم أهلك، المرأة ترحم زوجها، الزوج يرحم زوجته وأولاده، الرحمن. لكن قد يتوهم متوهم أن فعلان هذا المعنى طارئ، لأن إلا معنى تقول شبعان ما غاديش تبقى دائما شبعان. شبعان معنى واحد ساعة غادي تجوع. قال الرحيم وفعيل عند الصرفيين تفيد الثبوت. تنقول فلان طويل قصير معنى أنه طويل، ماشي اليوم طويل غدا غادي يكون قصير، لا، تفيد الثبوت. إذا الامتلاء مع الثبوت. تعامل بهذا الأصل مع زوجك، تكون دائما مكثر من الرحمة وتكون ملازما لها، فهذا خلق ربك. فهذا خلق ربك، خلق هذا الرب العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. لماذا هذا التكرار؟ هل هذا التكرار مجرد تكرار محض؟ كلا والله، ليس تكرارا محضا، إنما هذا التكرار له مغزى، لأجل أن تكثروا عباد الله من الرحمة فيما بينكم. وأحق من ترحمه زوجتك، وأحق من ترحم الزوجة زوجها. الصلاة وتتعلمك، إذا ما عشتي في الصلاة هاد الحياة يسير عود الرزق، لا أنت ولا أنا معك. هك والصلاة بنا نصلي، والرحمن الرحيم تكتسب أخلاقا. الصلاة عباد الله تعلم معنى آخر جميلا، ألا وهو الصبر. أنك تصبر على زوجتك، لأنه ما كاينش شي واحد كامل. باش أنت تنوض مع الصبح وتسخن الماء فوقت البرد ولا تغتسل وتجي، لا بد لك من صبر. أن تحافظ على الصلاة في وقتها لا بد لك من صبر. هذا الصبر يتعلم في هذه المدرسة العظيمة. بالله عليكم، هل سمعنا الناس اللي تسعى ولاش لتقليل هذه الأمور يتكلمون عن الصلاة وأهميتها؟ لكن رب العباد الرحيم ها هو يضع بين أيدينا عنوان السعادة الزوجية، اللي هو الحفاظ على الصلاة، مش الصلاة، المحافظة على الصلاة. إذن الصلاة تعلمك الصبر، الصلاة تعلمك الصبر، وبالصبر تحفظ أو يحفظ ميثاق الزوجية. قال الحق جل وعلا ولا تنس ذلك، قال واستعينوا بالصبر والصلاة